حديث دخل رجل الجنة في ذباب ودخل رجل النار في ذباب لا يصح. هذا صحيح فيه أنه موقوف على سلمان الفارسي.